واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد الواحد في ذاته فلا قسيم له الواحد في صفاته فلا شبيه له الواحد في افعاله فلا شريك له اسمع معي الى قول رافع لواء الوحدانية سيدنا محمد وهو يقول من قرأ سورة قل هو الله احد في ليلة عشر مرات دنا الله له بها قصرا في الجنة ومن قرأها في ليلة مئة مرة قال له الله يوم القيامة عبدي الجنة عن يمينك فادخل الله سورة الإخلاص سورة الصمد سورة الصمد من قرأها عشر مرات في ليلة بنى الله له بها قصرا في الجنة ومن قرأها مئة مرة في ليلة ووقف بين يدي علام الغيوب يوم الحساب يوم الحساب يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شديد شديد انها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى من قرأ سورة الإخلاص في ليلة مئة مرة ووقف بين يدي علام الغيوب يوم تشتد الخطاب ماذا يقول له مولانا يقول له مالك الملك وملك الملوك عبدي الجنة عن يمينك فادخل ابن ادم ابن آدم يا من بدنياه اشتغل يا من بدنياه اشتغل وغيره طول الامل يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الموت ياتي بعثه وقبر صندوق العمل واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في الحديث النبوي الشريف قول الناس بشفاعتي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة الله الله الله أولى الناس بشفاعة يوم القيامة أكثرهم علي صلاة سيدي يا نور قلبي يا جلاء بصري يا ذهاب همي وحزني وغمي يا ابا القاسم يا رسول الله اهديك سلاما اهديك سلاما لو رفع الى السماء لكان سراجا منيرا ولو استقر في الارض لكان لؤلؤا منثورا ولو باشر شعاف القلوب لملاها نضرة وسرورا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظم جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى عليك الله يا علم الهدى ما عبقت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة نحن مع الدرس المتم 70 و200 استعدوا ايها السادة الاعزاء واخلعوا ثياب الدنيا والبسوا اكفان الاخرة لاننا متوجهون الان اليها الى الحاقة الحاقة اسم من اسماء القيامة وهي اسم فاعل من حق الامر فهو حاق والتاء للمبالغة الساعة الثابتة الوقوع معنى الحاقة اي الساعة الثابتة الوقوع وسميت حاقة لأنه حق وقوعها وثبت عند الله وإذا كان ذلك ثابتا عند الله فكأنه واقع فعلا كما قال الله تبارك وتعالى عنها في آية أخرى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أمر الله هنا هو الساعة، وإنما قال أتى ولم يقل سيأتي أمر الله، لأنه متى كان ذلك وعدا من الله فكأنه قد أتى وحدث، فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع. وعد الله لا يخلف الله وعده. ماذا عن الحق؟ إن لسورة الحاقة قصة في حياة عمر بن الخطاب، اسمعوها. قال عملاق الإسلام: أول ما دخل الإسلام في قلبي كنت أسير ذات ليلة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة. عمر يحدثنا عندما دخل اول خيط من خيوط فجر الاسلام الى قلبه، فيقول: كنت اسير ذات ليلة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فلما سمعت آياتها من فمه الشريف قلت في نفسي بيني وبين نفسي: إن هذا الكلام كلام شاعر. فسمعته أقرأ في آخرها: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فقلت في نفسي: إن هذا الكلام كلام كاهن. فسمعته يقول في آخرها: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فقلت في نفسي: إن هذا الكلام كلام محمد وليس كلام الله. فسمعته يقول في آخرها: تنزيل من رب العالمين. الله الله. يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليب، ويرى نياف عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجنتل. الحاقة مفتدر، ما اسم استفهام مبتدأ ثان مبني على السكون في محل رفع. الحاقة الثانية خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، وانما لم يذكر هنا ضمير يعود على المبتدأ الاول، لان اسم الاستفهام ابنى عن ذكر الضمير. ثم بعد ذلك يزيد الاسلوب تفخيما وتهويلا وتعظيما، فيقول لكل مخاطب: وما ادراك ما الحاقة. الواقع عاطفة عطف جمل، وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع، وأدرى فعل ماض ينصب مفعوليه، ما الحاقة مبتدأ وخبر، والجملة أغنت عن المفعول الثاني لأن المفعول الأول هو الكاف، ومع عظم شأنها ومع علو مقامها ومع ما لها من أهوال فقد كذبت ثمود وعاد بها. القارعة هي الحاقة، والحاقة هي القيامة، والقيامة هي الصاخة، والصاخة هي الطامة، والطامة هي يوم الحسرة والندامة، ويوم الحسرة هو الساعة، هو يوم التلاق، هو يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ الله لمن الملك اليوم؟ من الذي ينادي؟ من الذي ينادي؟ لمن الملك اليوم؟ أين من بنى وشيا؟ أين من عمر ومجد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين ثمود وأين عاد؟ تلك بيوتهم خاوية، سكنتها الذئاب العاوية. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا من سكنتم قصور الملوك، لمن الملك اليوم؟ يا من تربعتم على كراسي الحكم، لمن الملك اليوم؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تفيد نفي جنس ما بعدها، وظلم اسمها مبني على الفتح في محل نصب، واليوم ظرف زمان متعلق بمحذوف هو الخبر، والتقدير لا ظلم كائن اليوم، ان الله سريع الحساب. مع عظمها وعلو قدرها فقد كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وسميت القيامة قارعة لأنها تقرع الأسماع، أي تفجأها وتفزعها بأهوالها، أما ثمود فقوم صالح، وأما عاد فقوم هود. أما ثمود فقد كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين صحراء الحجاز والشام، وأما عاد فقد كانوا يعيشون في المنطقة الواقعة بين عمان وحضرموت. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. الفاء تفريعية فرعت ما بعدها على ما قبلها. وأما حرف تفصيل وتوكيد وشرط، ولا بد أن تقع الفاء في جوابها. فأما ثمود فاء فأهلك بما فاء الطاغية، ولكن كيف يقول القرآن في هذا المقام إن ثمود أهلكوا بالطاغية، مع أنه في آية أخرى يقول تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وفي آية ثانية يقول ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وفي آية ثالثة يقول مولانا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. مرة رجفة وهي هزة الأرض، ومرة صيحة وهي صوت الأمين جبريل، ومرة صاعقة وهو الموت، ومرة الطاغية. فكيف نفهم المقامات الأربعة؟ القرآن معجز وبليغ. لما عاندت ثمود نبيها صالحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، أما اليوم الأول فاصفرت وجوههم، وأما اليوم الثاني فاحمرت وجوههم، وأما اليوم الثالث فاسودت وجوههم، وعندئذ اهتزت الأرض بهم انذارا لنزول العذاب. وبعد ذلك صاح جبريل فيهم صيحة فصعقوا منها جميعا وماتوا. هذه الأشياء الثلاثة سماها الله بالطاغية. طاغية عقوبة بلغت مداها. وكل هذا لأن ثمود ذبحت ناقة نبي الله صالح، فما بالنا وقد ذبحنا الفضيلة نفسها. ما بالنا وقد ذبحنا المروءة ذاتها. والجزاء من جنس العمل. لما رخصت لحوم النساء في الحرام ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار. لما وقفنا طوابير على شبابيك تذاكر الافلام وقفنا طوابير على ابواب الجمعيات من اجل كيلو من اللحم يعلم الله وحده من اي الذبائح هو. لما حقد بعضنا على بعض ارتفعت الاسعار، لما استبدلنا الحلال بالحرام وعزف الشباب عن الزواج اشتدت أزمة المساكن، لما اختلطت لحوم الرجال بالنساء في المواصلات رفعت من البيوت البركات لأن الله تعالى هيأ للمرأة عملا واحدا إذا عملت سواه خربت البيوت وأطفئت مصابيحها. إن هذا العمل الذي وكل الله به المرأة هو بيتها. فلما خرجت النساء من البيوت كانت في البيوت مصابيح أطفئت أنوارها وأصبح الأطفال وديعة في أيدي الحاضنات، والحاضنة لا ترعى الله ولا تعرف رسول الله. إن الطفل لا يتغذى من ستي أمه لبنا فقط، انما يتغذى من صدرها عبدا وحلالا، بدليل ان الطفل اذا بكى وحملته سيدة غير امه ازداد بكاء، فاذا حملته امه خشع لها وقبع وكف عن البكاء. اذا سألته هل ميزت بين امك وبين غيرها سيقول لك نعم، قل له كيف سيقول لك، لان الله علمني دقات قلب امي. يعرف دقات قلب أمه. خرجت النساء من البيوت وشجعتهن الدولة على ذلك، وهذا تخطيط صهيوني، فخربت البيوت وحملت الرجال المفاتيح لانه اذا طرق الباب فلن يفتح له الباب لانه ليس وراء الباب مملكة. واذا نسي الرجل المفتاح ذات يوم فسوف ينام على الرصيف حتى تأتي زوجته من عملها، والضحية هم الاولاد والرجال. واذا نصحنا وقلنا ان الله يقول وقرن في بيوتكن، قالوا لنا انكم رجعيون متأخرون. ولما ازدحمت العيادات النفسية بالشباب الذي قامت بتربيته الحاضنات اصيبوا بعقد نفسية، اصيبوا بامراض عصبية، اصيبوا بما لم يصب به احد من الاجيال الخالية. اذا قلنا هذا الكلام قالوا لنا اخسروا، انكم تدعون الى التأخر. ويرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج الا ثلاث مرات. المرة الأولى من رحم أمها إلى الحياة الدنيا، والمرة الثانية تخرج وهي عروس من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة والأخيرة تخرج من بيتها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. حالنا لا يرضى به الديان. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد الذين قال الله فيهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكوا بريح الهواء الذي فيه الحياة جعل الله فيه الإهلاك. الحياة في هذا الغلاف الهوائي حولها الله إلى مدمرات. أهلكوا بريح صرصر أي شديدة الصر في الآفان، شديدة البرودة على الأبدان، عاتية لا يستطيع أحد أن يحجزها أو يقفها إلا الله. كم استمرت هذه الريح؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. بدأت من صبيحة يوم الأربعاء وانتهت في مساء يوم الأربعاء. 7 ليال و8 أيام خصوما تقطعهم قطعا وتبيدهم إبادة، فترى القوم فيها صرعا قتلا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الأعجاز هي الأصول والفزوع، كأنها النخل إذا تساقط على الأرض وشدهم الله بالنخل لأنهم كانوا طوال الأجسام عراضة، كانوا يتمتعون بصحة، فهل ترى لهم من باقية؟ استفهام إنكاري يفيد النفي. هل ترى لهم باقية؟ لا ترى لهم باقية، وإنما قال من باقية لأن من تفيد توكيد النفي وباقية النكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العمومة، كأن مولانا يقول لقد استأصلناهم بهذه الريح بحيث لا ترى لهم أثرا باقيا. وهم الذين قال لهم نبيهم هود أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. عاقبة الجبابرة هكذا. النمرود لما قال انا احيي واميت لم يوصي الله اليه الوصول السادس الذري، او الاسطول السابع الامريكي لم يرسل اليه سلاح الطيران ولم يرسل اليه سلاح المدرعات ولم يرسل اليه المشاة البحرية انما ارسل اليه اضعف مخلوقاته وهي البعوضة. بعوضة لموسى دخلت من انف واستقرت في مخه وكانت تطن في مخه فلا يهدر له رأس حتى يضرب بالنعال على رأسه. أأنت الذي تحيي وتميت؟ إن الذي يحيي ويميت هو الواحد هو الواحد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لله مع الجبابرة لغة لا يفهمها إلا الجبابرة. فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله في قراءة والمؤتفكات بالخاطئة جاء فرعون ومن قبله من الأمم الطاغية جاء فرعون ومن قبله من القوات وهامان والمؤتفكات هي القرى التي بعث فيها نبي الله لوط وسميت مؤتفكات لأن الله قلبها فجعل عاليها سافلها ارتفق المكان اذا انقلب رأسا على عقب بالخاطئة اي بالفعلة الخاطئة. ماذا جرى لفرعون وهو احد الجبابرة؟ هل ارسل الله له سلاحا ذرية؟ هل ارسل الله له المدفعية الثقيلة او بعيدة المدى؟ هل ارسل الله له القاذفات القاتلات؟ ان الذي ارسله الله اليه اوحى الى ام موسى ان ارضعي. يا صبر الله يا حلم الله. فرعون يذبح الابناء ويستحيي النساء ومع ذلك لم يرسل الله الي رسولا جاهزا انما ارسل الى احدى السيدات الحوامل اذا وضعت ما في بطنك فارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. كان القياس يقتضي ان يقال فاذا خفت عليه فاحفظيه في السرير اذا خفت عليه فاغلقي عليه باب الحجرة اما اذا خفت عليه فالقيه في اليم في البحر الى اين رب؟ الى مؤسسة الاطفال الى احد المناجد؟ لا. الى اين ياخذه عدو لي وعدو له؟ وتامل معي عظمه القران حيث يجعل من فرعون عدوين مستقلين عدو لله وعدو لموسى. ايستطيع احد على عداوه الله؟ ايقوى احد على عداوة الله وبعد ذلك يقول لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بأي شيء لك فرحون؟ إذا كان الإنسان لا يستغني عن الماء والهواء فإن عادا أهلكت بالهواء وإن فرعون أهلك بالماء. فرعون الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي أجراها الله من فوق، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذة جاوزت الحدود وبلغت المدى. عصوا رسول مع أن الذين أرسلوا إلى فرعون ومن قبله وإلى قوم لوط كانوا رسلا، فلماذا قال الله رسول ربهم ولم يقل رسل ربهم؟ لأن شريعة الأنبياء واحدة هي لا إله إلا الله، فكل الرسل كأنهم رسول واحد، فمن كذب رسولا واحدا فكأنما كذب المرسلين جميعا، بدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع انه لم يرسل اليهم الا نبي واحد هو نوح، لكنه قال كذبت قوم نوح المرسلين لان من كذب واحدا فكأنما كذب جميع رسل الله. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين. لما كان الانبياء يعملون في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو لا اله الا الله، فمن كذب واحدا منهم فكأنما كذب جميع الرسل. ايها الاخوة الاعزاء، استاذن ربي ان اجلس قليلا لاعود الى كلامه بعد جلسة الاستراحة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها القائد العظيم: البر لا يبرى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، من مدرسة محمد ازير على حضراتكم برامج القرآن من سورة الحق: انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها اذن واعية. لما طغى الماء اي جاوز الماء الحدود على ايام نوح عليه السلام، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر. قوله تعالى على ذات الواح ودسر اي الواح خشبية ودسر اي مسامير، وهي كناية عن الذات، والمراد بها هنا هو السفينة. ان الله يذكرنا بنعمه على اجدادنا لما غرقت الارض صنع نوح السفينة فحمل الله اجدادنا فيها. في الجارية في السفينة في الجارية وهي تجري بهم في موج كالجبال. وآية لهم أن حملنا ذريتهم يعني أصل ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لماذا؟ لماذا يذكرنا الله بما مضى من آلاف السنين؟ يذكرنا الله بأيام سلفت لنجعلها لكم تذكرة، لنذكركم بعواقب الظالمين وعواقب المحسنين. الظالمون اغرقوا والمحسنون نجوا باذن من لا يغفل ولا ينام. وتعياها اذن واعية اي وتحفظها اذن حافظة.